من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن اتبعوهم بإحسان. أيها الإخوة، سمعنا إلى قراءة إمامنا في هذا الصباح قول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمسة أشياء اختص الله بها، وهي مفاتح الغيب التي قال الله فيها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أجلس. لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وسع كل شيء رحمة وعلما، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، ويعلم من حال العبد ما لا يعلمه العبد. أستغفرك لما لا أعلم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله يعلم من حالك ما لا تعلمه أنت، إن الله يعلم مستقبلك وحاضرك وماضيك. ولما قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام: ما بال القرون الأولى؟ أجاب: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل، فهو عالم بها تبارك وتعالى، ولا ينسى ما علم، فعلمه عز وجل أزلي أبدي، أزلي في السابق، أبدي في المستقبل، فهو جل وعلا بكل شيء عليم. ولنقرأ الآية. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. والأرض إما بر وإما بحر، فالله تعالى يعلم ما في البر والبحر. وما هنا اسم موصول تفيد العموم، أي أنه يعلم كل شيء في البر والبحر قرب أو بعد. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة تسقط من أي شجرة كانت في أي مكان كانت وفي أي زمان فإن الله تعالى يعلمه. وإذا كان الله تعالى يعلم الأوراق الساقطة من أشجارها، فعلمه بالأوراق المخلوقة من باب أولى. إذا كانت الورقة إذا سقطت علمها الله عز وجل متى سقطت وفي أي مكان سقطت، فهو سبحانه وتعالى عالم بالأوراق المخلوقة، لأن الله خالق كل شيء. ولا حبة في ظلمات الأرض، أي ما من حبة في ظلمات الأرض إلا ويعلمها عز وجل. وظلمات الأرض نستعرضها وإياكم. من ظلمات الأرض ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة القاع، ظلمة السحاب، ظلمة المطر. فإذا فرضنا أن حبة صغيرة لا يدركها الطرف قد غاصت في قاع البحر في ليلة مظلمة، في ليلة ممطرة، فالظلمة الأولى في هذه الحبة هي ظلمة الطين التي هي غائصة فيه، والظلمة الثانية ظلمة ماء البحر، والظلمة الثالثة ظلمة الليل، والظلمة الرابعة ظلمة السحاب، والظلمة الخامسة ظلمة المطر. هذه الظلمات، وربما يكون هناك ظلمات أخرى إذا كان هناك حبة في هذه الظلمات فإن الله إيش؟ فإن الله يعلمها، فما بالك بما كان ظاهرا. إذن علم الله تعالى محيط بكل شيء. وفي آخر الآية قال ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ومعلوم أن الأشياء إما رطبة وإما يابسة، فما من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فما هو الكتاب المبين؟ الكتاب المبين هو اللوح المحفوظ. الكتاب المبين هو اللوح المحفوظ، وهو لوح عظيم لا نعلم من أي مادة هو ولا يعلم قدره إلا الله عز وجل، لكنه لوح عظيم واسع كتب الله فيه مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. استمع يا أخي، خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله. القلم من أي مادة هو؟ الله أعلم. هذا من أمور الغيب التي لم نخبر عنها، والواجب على العبد أن يصدق بما أخبر الله به ورسوله سواء علم وجه ذلك أم لم يعلم. اللوح المحفوظ أيضا ما أدري من أي مادة هو، لأن علم هذا عند الله عز وجل. القلم أمر بالكتابة، قال ربي وماذا أكتب؟ فأسألكم، هل القلم تأخر عن تنفيذ الأمر؟ ليش ما تأخر؟ نعم، الأمر هنا مجمل، أكتب يحتاج إلى بيان ماذا أكتب، فهذا يعني أنه مستعد للكتابة لكنه لا يدري ما الذي يكتب. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الكتاب أعني اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأ لم يكن ليصيبه. إذا نزل القضاء والقدر لا تقل ليتني لم أفعل، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، إن الأمر لا يمكن أن يتغير عما وقع، ما كان فلن يتغير ولن يتقدم ولن يتأخر. انتبه، الإنسان مأمور بفعل الأسباب الواقية في قبل وقوع الشيء، أما بعد وقوع الشيء فليس له إلا التسليم، لا يمكن أن يتغير، تغيير الحال الواقع من المحال. ولكن الإنسان مأمور بأن يفعل الأسباب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أعيد الجملة، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. اقرأ الجملة. طيب بارك الله فيك. المؤمن القوي، القوي في ايش؟ في بدنه، في إيمانه، لأن الوصف يعود إلى عقل مذكور، أي القوي في إيمانه، وإن كان ضعيف الجسد هزيل الجسم، المهم أنه قوي الإيمان. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أي الضعيف في إيمانه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كل خير، أي في كل من المؤمن القوي والضعيف خير، لأن المؤمن فيه خير سواء كان قويا أم كان ضعيفا. وفي قوله وفي كل خير ما يسمى عند البلاغيين بالاحتراس، الاحتراس لأنه إذا قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ربما يتوهم الواهم أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير، فلهذا قال وفي كل خير. ونظير ذلك في القرآن قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، يعني لا يستوي القاعد والمجاهد، فضل الله مجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة إيش؟ وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا إيش؟ وكلا وعد الله الحسنى. فهذه الجملة فيها احتراس لئلا يظن الظان أن من أنفق بعد ذلك وقاتل ليس فيه خير وليس له ثواب، فقال وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى في حكم سليمان وداود وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، بعده وكلا آتينا حكما وعلما، لأنه لما قال فهمناه سليمان علم أن سليمان كان في هذه القضية أفهم من أبيه داود، فقد يتوهم واهم أن داود ليس عنده فهم فاحترز بقوله وكلا آتينا حكما وعلما. وهذا من أساليب البلاغة المعروفة عند أهل البلاغة. طيب أعود إلى الحديث، اقرأ الحديث. أحسن. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال عليه الصلاة والسلام راسما لنا المنهج الصحيح والطريق القويم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. والأشياء ثلاثة أقسام، نافع وضار ولغو، لا نافع ولا ضار. انتبه، الأشياء ثلاثة أقسام، نافع والثاني ضار والثالث لغو، لا ليس فيه نفع ولا ضرر. فالذي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينفع، احرص على ما ينفعه في أي شيء، في الدين أو الدنيا أو فيهما جميعا، فيهما جميعا، حتى الدنيا التي ينفع منها إذا استمل الإنسان في طاعة الله فإنه خير. ولهذا جاء في الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح. طيب احرص على ما ينفع. طيب والذي لا ينفع احرص عليه ايش؟ سيقول قل لا واحد ها ها هاجب سارح سارح يا خلاف خسارة عليك. طيب احرص على ما ينفعك، يعني والذي لا ينفعك لا تحرص عليه، فإن كان ضارا فأبعد عنه، وإن لم يكن ضارا ولا نافعا فلا تقتل وقتك بالتشاغل به. ولهذا كان الموفقون لا يخسرون شيئا من أوقاتهم أبدا، الموفق لا يمكن أن يخسر شيئا من أوقاته، يمكن أن يحول العادات إلى عبادات، والغافل خاسر، يمكن أن تكون عباداته عادات، جاء يصلي على العادة، لكن الموفق إن لبس تذكر نعمة الله، إن أكل تذكر نعمة الله، إن شرب تذكر نعمة الله، إن نام تذكر نعمة الله، على أن الله عز وجل شرع لنا في هذه الأفعال ما يقربنا إليه. عند الأكل ماذا نقول؟ إيش؟ بسم الله، يعني يجب وجوبا على كل إنسان آكل أن يقول بسم الله، إذا لم يسمي فهو آثم، لأنك إذا لم تسمي على طعامك فإنه سوف يشاركك فيه أعدى الخلق لك، سيشاركك في أكلك إذا لم تسمي الشيطان. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا يأكل، فجاءت جارية يعني طفلة صغيرة تشتد سعيا، ثم ألقت بيدها إلى الطعام، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها حتى تسمي، وقال إن الشيطان هو الذي دفعها لتأكل بدون تسمية، وحينئذ يشارك الشيطان في هذا الأكل. فالصواب أنه يجب على الآكل أن يأكل، أن يسمي الله عند الأكل، وكذلك عند الشرب لئلا يشاركه الشيطان في أكله وشرابه. يقول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لما أمر بالحرص صار الإنسان مستعدا لذلك، لا بد أن يقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الحرص، ولكن هل يعتمد على نفسه؟ لا. قال: استعن بالله، لا تعتمد على نفسك، إنك إن اعتمدت على نفسك خذلت، اعتمد على الله. ولهذا قال: واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا تكسل فتفعل فعل العاجز. كن نشيطا في أول عملك وفي وسط عملك وفي منتهى عملك. بعض الناس حريص على الخير، يشرع في الشيء وفي أثنائه يكسل ويستطيل المسير فيترك العمل، وهذا يضيع عليه الوقت، يضيع عليه الوقت بدون فائدة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: من بورك له في شيء فليلزمه. كلمة عظيمة، من بورك له في شيء فليلزمه، يعني إذا رأيت أنك مطمئن لهذا الشيء وأنك راض به وأنك سائر فيه فالزمه، ولا تبقى مرة تشتغل بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا فيضيع لك الوقت، ولا تكون مركزا في عملك ولا تعجلا. وإن أصابك شيء، إن أصابك شيء متى؟ يعني بعد الحرص على ما ينفع ومباشرة العمل، إذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لا تقل هكذا. مثاله: رجل خرج إلى طلب العلم، خرج إلى طلب العلم وفي أثناء الطريق أصيب بحادث. الرجل هذا نقول إنه حرص على ما ينفع؟ أجيب يا جماعة، نعم حرص على ما ينفع واستعان بالله وسافر، فأصيب في أثناء الطريق بحادث، هل له إذا أصيب بهذا الحادث أن يقول لو أني بقيت في بلدي لكان أحسن؟ لا، لا يقول هكذا، لأن هذا أمر مكتوب ولا بد أن يقع الأمر المكتوب كما كتب، لا يمكن أن يتغير، هذا أمر مقدر. لو سألنا هذا الرجل الذي سافر لطلب العلم: هل أنت سافرت ليقع بك الحادث؟ ماذا يجيب؟ السؤال مهم مفهوم فيما يظهر. لو أننا سألنا هذا الذي سافر في طلب العلم: أسافرت من أجل أن يصيبك الحادث؟ لقال: لا، هو ما سافر لهذا، سافر لشيء ينفع لكن أصيب بالقدر. فإذا أصابك القدر فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لأنك لن تستفيد من هذا أبدا. هذه الكلمة لا تزيدك إلا هما وغما وحزنا وإصابة فوق إصابتك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لو تفتح عمل الشيطان. لو التي يريد الإنسان بها معارضة القدر هذه لا تفيده، وإنما تفتح عليه عمل الشيطان. فيا أخي احرص على ما ينفعك في أمور دينك ودنياك، استعن بالله، لا تعتمد على نفسك، ولا تكسل وتستطيل الطريق، استمر واصبر، ثم إن أصبت بما يخالف وما تريد فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، لأن هذا لا يفيدك شيئا، أمر مكتوب لابد أن يقع. تغيير الحال يقولون من المحال، يعني تغير الحال الواقع من المحال. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. سبحان الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم حكيم، استمد أدبه من القرآن الكريم، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا ممنوعا فتح الباب الجائز، يعني إن الله عز وجل وكذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا ذكر الشيء الممنوع لا يمكن أن يدع الناس بدون شيء، لا بد أن يفتح لهم بابا. استمع، نأخذ أمثلة من هذا من أجل أن نكون حكماء. نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يقولوا راعنا، أن يقولوا راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فلما نهى عن الكلمة الأولى إيش؟ أتى ببدلها وقولوا انظرنا. أما تنهى الناس وخلاص تخليهم واقفين، لا، استهلهم بابا. راعنا كلمة تحتمل حقا وباطلا، إذا قالها الصحابة فالمراد بذلك المراعاة، راعنا من المراعاة وحسن الرعاية. لكن اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة إذا قالوا للرسول راعنا يريدون الرعونة، يعني يسألون الله أن يكون الرسول ذا رعونة وجبن وبخل. فالكلمة إذن محتملة إيش؟ لمعنى باطل ومعنى حق، فنهوا عنها. لكن فتح لهم باب بدلها، ما هو؟ قولوا انظرنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان سكت، أتى ببذلها، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان أو ما شاء الله وحده. أما أن تقول ما شاء الله وشاء فلان تجعل الإنسان شريكا لله فهذا حرام وهو من الشرك. فإن كان الإنسان يقصد تساوي الخالق والمخلوق في هذا الأمر فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. على كل حال، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من كلمة أتى بدلها بكلمة أخرى. هنا في الحديث لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن إيش؟ ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ما أحلى هذه الكلمة على اللسان وعلى الآذان وعلى القلوب، لأن هذا معناه قدر الله وما شاء فعل، التسليم التام لقضاء الله وأنك راض بالرب عز وجل ربا مدبرا. قل قدر الله وما شاء فعل. قدر بتخفيف الدال وضم الراء، قدر الله، والمعنى هذا قدر الله وما شاء فعل. إذا كان قدر الله والله تعالى يفعل ما يشاء، فما موقف الإنسان من ذلك؟ إيش؟ التسليم التام والرضا التام، وثق بأنك إذا رضيت بالله عز وجل ربا ورضيت بقضائه قدرا فإنك سوف تطمئن. ولا أحد أبلغ طمأنينة ممن حقق الإيمان بالقدر، ولهذا كان الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، الإيمان بالقدر. فإذا أصابكم أيها الإخوة، إذا أصابكم ما تكرهون بعد بذل الأسباب وعدم التفريط، فكلوا الأمر إلى من؟ إلى الله عز وجل. قولوا قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. وأنت إذا فعلت ذلك استرحت اطمأننت، لأنك يا أخي مخلوق من مخلوقات الله، والملك لمن؟ الملك لله، يفعل ما شاء، فأنت من ملك الله، إن شاء عافاك وإن شاء أمرضك وإن شاء أغناك وإن شاء أفقرك، أنت مخلوق من المخلوقات. فكما أن الله يسخر الشمس والقمر والنجوم والأمطار والرياح يسخرك أيضا أنت. لا تتألى على ربك تقول لماذا يصيبني بكذا والناس أصح، لماذا أكون مريضا والناس أصحى. أنت مخلوق، والخالق هو الذي يفعل ما يشاء، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. طيب، نعود إلى الآية التي نحن بصدد تفسيرها. مفاتح الغيب ما هي؟ فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في فقال في خمس لا يعلمها إلا الله، وتلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة. علم الساعة أي ساعة هي؟ الساعة العظمى، الساعة التي قال الله عنها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني ترى الناس في انزعاجهم واختلال تصرفهم تراهم سكارى أي كالسكارى وما هم بسكارى ولكن أذهلهم العذاب الشديد ولكن عذاب الله شديد. وهنا قال تذهل كل مرضعة عما أرضعت، والمعروف أن الوصف الخاص بالمرأة لا يحتاج إلى ذكر التاء. أنتم معي؟ هذه قاعدة نحوية عربية، كل وصف يختص بالمرأة لا يحتاج إلى التاء الفارقة، لأن تاء التأنيث يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث، فالوصف الخاص بالأنثى لا يحتاج إلى التاء. المرأة يكون في بطنها الجنين، نقول هي امرأة حامل ولا حاملة؟ حامل، ما نقول حاملة. ليش؟ لأن هذا وصف مختص بالأنثى، ما في رجال يحملون أبدا، هذا خاص بالأنثى. طيب، وتقول امرأة حامل متاعها، امرأة حامل متاعها، خطأ، هذا خطأ، بل نقول امرأة حاملة. لماذا؟ لأن حمل المتاع مشترك بين الرجال والنساء. طيب مرضع، المرضع خاص بالمرأة ولا لا؟ طيب كيف قال هنا مرضعة؟ كل مرضعة، مع أن المرضع خاص بالأنثى. قال العلماء إذا قصد الفعل للوصف جاءت التاء، إذا قصد الفعل دون الوصف جاءت التاء. فالمعنى كل مرضعة أي ترضع طفلها بالفعل، تذهل عنه مع أنه يرضع منها تذهل، لكن امرأة مرضع وإن كان الولد بعيدا عنها نقول هي مرضع، وهذا وصف، فإذا قصد الفعل جاءت التاء. طيب أقول هذه الساعة التي علمها عند الله، لو أن أحدا من الناس ادعى أن الساعة سوف تقوم في القرن العشرين، يصح ولا ما يصح؟ ماذا نقول؟ كاذب. طيب لا يمكن أحد أن يعلم متى تقوم الساعة أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فإذا كان أشرف البشر لا يعلمها وأشرف الملائكة لا يعلمها فمن دونهما من باب أولى. إذن علم الساعة عند الله وحده عز وجل، ولا أحد يمكن أن يعلم الساعة متى تكون، ومن ادعى علم الساعة فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ينزل الغيث أي المطر الذي يغاث به الناس، انتبه للكلام، المطر الذي يغاث به الناس. هل هناك مطر لا يغاث به الناس؟ نعم، فيه مطر لا يغاث به الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة ألا تمطروا، بل السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. سبحان الله، ليست السنة يعني ليس الجد ألا تمطروا، بل السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. ولهذا قال الله عز وجل ينزل الغيث دون وينزل المطر، لأن المطر قد ينفع وقد لا ينفع، أليس كذلك؟ ولهذا أحيانا تجد الأمطار تكثر ولكن لا تنبت الأرض شيئا، أو تنبت شيئا قليلا لا يقابل ما حصل من الأمطار، وأحيانا تنزل أمطار قليلة ويجعل الله فيها بركة كثيرة تنبت الأرض وتخصب. إذن ينزل الغيث، يعني ينزل المطر الذي يغاث به الناس. وهل أحد يقدر على هذا؟ نعم، ما يقدر أحد. قيل إنهم حاولوا أن ينشئوا سحابا صناعيا كما صنعوا اللبن الصناعي، يحاولون أن يجعلوا سحابا صناعيا ثم يسلطون عليه مواد، لا قدر في سنوات مستقبلة أن ذلك كان فلن يكون به الغيث. أنتم معنا؟ يعني ربما ما ندري، الدنيا أمامنا ما نعلم ماذا يكون، لكن لو فرض أن أحدا من هؤلاء آتاه الله علما في أمور الدنيا واستطاع أن ينشئ بخارا ويكثفه ثم يسلط عليه المواد تنزل الماء، لو فرض هذا فنقول هذا الماء الذي ينزل لا يمكن أن يكون به الغيث. وهذا هو الحكمة في قوله جل وعلا وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. يعلم ما في الأرحام، ما نسأل إخواننا أهل البلاغة والأصول والنحو ماذا تدل عليه ما الأخ؟ نعم قم يا أخ، ماذا تدل عليه ما؟ ما نقبل لا منك ولا من هذا. نعم ما تعرف؟ السلام ما غير مقبول. نعم تفضل. فيها الأخ تركي محمد حامد يتصل بالأخ الجندي. نعم اترك الوضع لغير العاقل أو للعاقل، لكن ما هو اسم موصول وماذا يفيد؟ بس اترك ما اسم موصول يفيد العموم. يعلم ما في الأرحام، كل ما في الأرحام. الأرحام ماذا تفيده اللغة؟ كل واحد يعلم الثاني، ما نقبل منكما. طيب أحسنت. طيب هي تفيد التعريف كما قال، لكن من حيث المعنى نعم ها إيش؟ لا تفيد العموم، تفيد العموم. فالأرحام عام لكل رحم، فالذي يعلم جميع ما في الأرحام وكل ما في رحم وفي كل رحم هو الله، ولا أحد يعلم ما في الأرحام. لكن ما هي جهة العلم المقصود؟ هل المراد لا يعلم أذكر هو أم أنثى؟ نعم لا يعلم أذكر هو أم أنثى. الجواب لا، لأنه يعلم أذكر هو أم أنثى في الرحم من سوى الله عز وجل، الملك الموكل بالأرحام. إذا أراد الله أن يخلق الجنين ووكل به الملك، يقول الملك يا رب أذكر أم أنثى، فيقول ذكر أو أنثى، وحينئذ يكون عند الملك علم. أيضا توصل الناس الآن بواسطة الأشعة الدقيقة إلى أن يعلموا أن الذي في الرحم ذكر أو أنثى، وحينئذ تبين أنه ليس المقصود من الآية الذكور والأنوثة، لكن المقصود شيء آخر. هذا الذي في الرحم هل أحد يعلم أنه سيخرج حيا أو ميتا؟ هذا لا يمكن. وهل أحد يعلم أنه إذا خرج ستطول مدته في الدنيا أم تقصر؟ لا. وهل أحد يعلم أن هذا الجنين سيكون غنيا أو فقيرا؟ لا. وهل يعلم أنه سيكون برا أو فاجرا؟ لا. إذن متعلقات العلم كثيرة ولا يعلمها إلا من؟ إلا الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ما تدري نفس، نفس نكرة في سياق، في سياق إيش؟ ما تدري نكرة في سياق النفي. وقد قال العلماء إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذن أي نفس لا تدري ماذا تكسب غدا؟ لا تدري ماذا تكسب غدا. فمثلا أنتم الآن هل تدرون ماذا تكسبون غدا؟ لا. ألست تقدر الآن أنك في غد سوف تتسحر، تشرب الشاي والقهوة، تأكل التمر وتشرب الماء؟ نعم نعم نقدر هذا، لكن هل نعلم أننا نكسبه؟ ما نعلم. ولهذا قال وما تدري نفس ماذا تكسب، أي ماذا تحصل عليه. وإن كان الإنسان يقدر أنه سيفعل غدا كذا وكذا وكذا، ولكنه ليس عنده علم بأن ذلك سيحصل. ومن ثم جاء التعبير بالكسب دون الفعل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. طيب، ولذلك كان لا يجوز للإنسان أن يقول إني فاعل ذلك غدا إلا مقرونا بمشيئة الله. يعني لا تجزم تقول غدا سأفعل كذا على أنك ستفعله فعلا، بل قل إيش؟ إن شاء الله. إن لم تقل إن شاء الله فقد عصيت ربك. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما إذا كنت تخبر عما تريد أن تفعل فلا بأس. إذا قالك مثلا متى تسافر، قلت تسافر غدا، تخبر إيش؟ تخبر خبرا. ليس معنى ذلك أنك تجزم بأنك ستسافر، لأنه ربما يعرض لك عارض تسافر قبل غد، وربما يعرض لك عارض تتأخر عن غد. فأنت الآن مخبر عما في ضميرك، فلا يلزمك أن تقول إن شاء الله. وانتبهوا لهذا الفرق، لأن بعض الناس يشتبه عليه. إذا أردت أن تخبر عن شيء ستفعله غدا فهل يلزمك أن تقول إن شاء الله؟ والله ما أدري. نعم لا يلزم. ليش؟ لأنك تخبر عما في ضميرك، وما في ضميرك أمر كائن. لكن إذا قلت إني فاعل ذلك غدا بمعنى أنك ستفعله فعلا فهذا لا يجوز إلا أن تقول إن شاء الله. لماذا؟ لأنك قد تحصل على هذا وقد لا تحصل، قد تحصل على هذا وقد لا تحصل. فانتبه يا أخي، انتبه. إذن لا تعلم نفس ماذا تكسب غدا. الإنسان يقدر ويقول سأفعل وسأفعل وسأفعل، وإذا به تصرف همته عما أراد، أو يحال بينه وبين ما أراد. أجربتم ذلك؟ الله ما أدري، بس توفقونني. بس نعم، الظاهر أن كلمة نعم عندكم هذه مسلمة. متى رأيتموني متجها إلى نعم نعمتم. استمع يا أخي، أنت الآن تقدر أنك ستفعل كذا وكذا، لكن هل أنت تجزم بأنك ستفعل؟ لا أبدا، لأنه ربما تصرف الهمة. كما جربتم، يكون فان جازما على أن يفعل كذا ويفعل كذا وإذا به يصرف، ويكون جازما على الفعل مستعدا له وإذا بالمانع يحصل له مانع، إما قدري وإما شرعي. واضح يا جماعة؟ فإذا لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. سئل أعرابي، سئل أعرابي، والأعرابي هو البدوي، والغالب على أهل البدو، الغالب على البدو أنهم على فطرهم. قيل له: بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم وصرف الهمم، ايش المعنى؟ يعني ان الانسان دائما يعزم على الشيء واذا به تنتقض عزيمته بدون اي سبب ظاهر. من الذي نقض العزيمه؟ الله عز وجل. صرف الهمم كذلك، يكون الانسان هاما بشيء واذا به ينصرف عنه، وهذا بدون سبب معلوم. فهذا من علامات ان للكون مدبرا فوق اراده العبد. وسئل اخر اعرابي اخر: بما عرفت ربك؟ فقال: الاثر يدل على المسير. ايش معنى الاثر يدل على المسير؟ يعني اذا وجدت على الارض اقدام اثر قدم عرفت انه قد سار على هذا سائر من الناس. الاثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. اذا وجدت بعرة عرفت انه قد مر بهذا بعير. طيب، فسماء ذات ابراج، وبحار ذات اموات، وارض ذات فجاج، الا تدل على السميع البصير؟ الجواب: فلا والله. فالحاصل يا اخوان انه لا، ان كل نفس لا تدري ماذا تكسب غدا. قال: وما تدري نفس باي ارض تموت. هل احد منكم يدري انه سيموت في مكان فلان؟ ابدا، ولا يمكن ان يعلم. لا يدري ان يموت في بيته، ام في السوق، ام في المسجد، ام في بلد اخر، ام في الجو، لا احد يعلم، ام في البحر. وكثير من الناس يكون في بلده امنا مطمئنا ولا يطرا على باله اطلاقا ان يسافر عنه، واذا حان الاجل نقل قهرا عليه الى المكان الذي قدر الله ان يموت فيه، والانسان ما يدري. تحصل حوادث الان في الطرق، يموت الانسان في الطريق، هذا الطريق الذي ليس يعرفه ولا قدر أنه يبقى فيه يتغدى أو يتعشى، ما قدر أنه يبقى فيه، وإذا بالمنية توافيه في هذا المكان. أعرفتم يا جماعة؟ إذن لا أحد يدري بأي أرض يموت. طيب، وهل أحد يدري بأي زمن يموت؟ نعم، ما يدري، لا يدري أيضا، لأنه إذا انتفى علم الإنسان بمكان وفاته فانتفاء علمه بزمان وفاته من باب أولى، لأن المكان يتصرف الإنسان فيه، يمكن يمكث هنا وهنا وهنا، لكن الزمان ما يتصرف فيه. فالحاصل أن الله تعالى عنده علم الساعة، الحاصل أن الله تعالى عنده مفاتح الغيب في هذه الخمس. اقرأها علينا يا أخي، اقرأ الآية. إن الله عنده، لا لا، نعم نعم، مش وما تدري نفس، نعم نعم، أحسن. إن الله عليم خبير، عليم من أسماء الله، خبير من أسماء الله. والفرق بينهما أن الخبرة هي العلم ببواطن الأمور، والعلم يشمل العلم بالظواهر والبواطن، فتكون الخبرة أخص من العلم. إن الله عليم خبير. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه الآية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وما سمعنا، وإلى درس العمدة. ماذا تقول؟ أنا أعذرك بتأخرك، أو تبقى لنا عذرا؟ ما يصلح هذا. ما أنا لست بالستين، أنا آدم. لك عذر؟ يلا اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال. المؤلف ما قال؟ المصنف. ولا المصنف ما قال؟ لا ما قال، لا بد أن تقول قال المؤلف فيما نقله، لأن هذا منقول ليس مقولا بل هو منقول، أو تقول نقل المؤلف عن أنس، وهذه يحتاج التنبيه عليها، لأن أكثر الناس إذا قرأ الحديث قال قال المؤلف رحمه الله، المؤلف ما قاله لكنه نقله، ولهذا إما أن تقول نقل المؤلف عن أنس بن مالك رضي الله عنه كذا وكذا، أو تقول قال المؤلف فيما نقله. نعم، قال المؤلف فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاحتصينا. هذا الحديث كما سمعتم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له قال لاحتصينا. التبتل يعني ترك النكاح، وكأن عثمان بن مسعود رضي الله عنه اراد ان يدع النكاح من اجل ان يتفرغ للعباده، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما انا فاصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال سعد ولو اذن له أي لعثمان في التبتل لاختصينا، أي لقطعنا خصرانا، لأن الإنسان إذا اقتصى بطلت شهوته، وإذا بطلت لم يكن به حاجة إلى النكاح. ففي هذا دليل على فوائد، منها أن ترك النكاح رغبة عنه خلاف السنة، بل إن ترك النكاح رغبة عنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ ممن تركه رغبة عنه. وانتبه لقولنا رغبة عنه، أما من تركه لسبب من الأسباب غير الرغبة عن السنة فهذا لا نقول إنه فعل كبيرة من الكبائر، لأن الإنسان قد يترك النكاح لعجزه عنه أو لانشغاله بشيء أهم أو ما أشبه ذلك، لكن إذا تركه رغبة عنه فهذا تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال من راغب عن سنتي فليس مني. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يختصي، لأنه يؤدي إلى ترك النكاح، وما أدى إلى المحرم فهو محرم. طيب، وهل يجوز خصاء البهائم؟ نقول في ذلك تفصيل، إذا كان لمصلحة فلا بأس، على أنه يحصل في ذلك إيلام، لكن هذا الإيلام لمصلحة وهو طيب اللحم، لأن الغالب أن الخصي أطيب لحما من الفحل، فإذا كان لمصلحة فلا بأس. ولكن هل يجب علينا أن نفعل من الأسباب ما يخفف ألم القطع على البهائم؟ الجواب نعم، يعني فإذا أراد الإنسان أن يخصي فحلا من الضأن أو من البقر أو من المعز أو من الإبل فإنه يجب عليه أن يفعل ما يخفف ألم القطع عنه. وهذا موجود ولا غير موجود؟ وش الموجود؟ نعم، يعني يبنجه حتى لا يتألم. أما إذا لم يكن لذلك مصلحة فإنه لا يجوز الخصاء، لما في ذلك من قطع نسل هذه البهائم ومن الإيلام الذي لا داعي له. نعم اقرأ. والله ظهر ما بين ما بقي إلا نصف دقيقة على الوقت. طويلة. نعم حديثها طويلة. طويلة ناخذ أسئلة. خلاص ما انتهى الوقت. طويل حديث. طيب ناخذ أسئلة خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قل صلى الله وسلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، سائل يقول: رجل له محل تجاري وأخرج منه أرباحا وكان يؤدي الزكاة تامة كلما حال عليها الحول، وبعد ذلك أخذ هذه الأرباح من هذا النشاط وأقام بها مشروعا تجاريا آخر ولم يتوفق فيه ولم يستفد من ورائه كثيرا. فالسؤال: هل يخرج الزكاة على المال الأول منفردا والثاني كذلك، أم أنه يخرج عن الأول وأرباحه كما كان يخرج أولا دون أن يخرج عن الثاني؟ السؤال فيه غموض، لكن يقول: عروض التجارة يجب على الإنسان أن يخرج زكاتها على رأس المال والربح. فمثلا إذا كان عند الإنسان عقار اشتراه بمئة ألف، ولما جاء وقت الزكاة كان يساوي 120، وجب أن يزكي 120 لأن الربح تبع للأصل. حتى لو لم يحصل هذا الربح إلا قبل وجوب الزكاة بشهر فإنه يخرج عن الأصل والربح. والعكس بالعكس، لو أنه اشترى عقارا بمئة ألف يريد التجارة وعند وجوب الزكاة صار لا يساوي إلا 80، فما الواجب عليه؟ أن يزكي 80. ثم أعلم أن عروض التجارة حولها حول أصلها. لو أنه اشترى هذا العقار في منتصف السنة، فهل نقول لا يزكيه إلا إذا تم الحول من شرائه، أو يزكيه إذا تم الحول من أصل ماله؟ الجواب الثاني، يعني يزكيه إذا تم الحول من أصل المال. مثال ذلك اشترى رجل، نعم مثال ذلك، رجل عنده 100,000 ريال ملكها في محرم، في رجب اشترى أرضا ب100,000 ريال يريد بها التجارة، فجاء محرم من السنة الثانية فله 6 أشهر بالنسبة لشراء الأرض، وله سنة بالنسبة لأصل المال، فهل تجب عليه الزكاة في محرم بناء على أصل المال، أو ننتظر حتى يترجب بناء على شراء العروض؟ الأول، يعني يجب أن يزكي ذلك في محرم، لأن عروض التجارة حولها حول أصلها. نعم تابكم الله. وهذه سائلة تقول: إنني فتاة في 27 من عمري، وقد أصبت بالوسواس في الصلاة والوضوء، وأنا في 17 من عمري تقريبا، وما زلت أعاني منه، حتى أنني كنت دائما أتمنى أن يعافيني الله أو أن أموت، فأنا أكبر ولا أحس أني نطقت بالتكبير، وأقرأ الفاتحة ولا أشعر بأنني قرأتها، وأشك في عدد الركعات، وكذلك الأمر بالنسبة للوضوء وفي قراءة التحيات، وأنا أعاني معاناة لا أعلمها إلا الله. أرجو من الله ثم منكم توجيها النصيحة المفصلة، لعل الله أن ينفعني وينفع كل من ابتلي بهذا الداء. لا داعي. أقول إن الوسواس ابتلي به كثير من الناس، نسأل الله العافية. ودواؤه أمران: الأمر الأول الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الوسواس من الشيطان يريد أن يكدر على الإنسان صفو عبادته ويريد أن يفسدها عليه، حتى أدى الوسواس ببعض الناس إلى أن يترك الصلاة نهائيا، لأنه يقول: إذا أردت أن أصلي أكاد أنفجر، أكاد أنفجر من الضيق. فأدى به الأمر إلى أن لا يصلي والعياذ بالله. فالوسواس من الشيطان ودواؤه أمران كما قلت: الأول الاستعاذة بالله من الشيطان. يقول: يا أخ اليوم أي يوم؟ أي يوم من هذا؟ كيف؟ أي يوم من هذا يا أخي؟ الثلاثاء، وأمس، وغدا الأربعاء. بسرع أقول: دواؤه أمران، الأمر الأول الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الأمر الثاني الإعراض. ينتهي الإنسان عن هذا ويعرض عنه ولا يطع الشيطان. مثلا توضأ، قال له الشيطان: إنك لم تنوي. لا يلتفت لهذا، انتهى وضوءه يمشي يصلي. توضأ، قال له الشيطان: إنك لم تتمضمض، لم تستنشق، لم تغسل يدك مثلا. كل هذا يعرض عنه ولا يعيد الغسل مرة ثانية، يستمر في وضوءه حتى يكمله، وهذا لا يستغرق 5 دقائق، ثم يصلي. دخل في الصلاة، قال له الشيطان: إنك لم تنوي. لا يوافق عليه، لأننا نعلم علم اليقين أنه لم يأتي إلى مكان الصلاة إلا وهو إيش؟ قد نوى، إلا وهو ناوي. ولذلك كان من الخطأ أن الإنسان إذا أراد أن يصلي قال: اللهم إني نويت أن أصلي، أو إذا أراد أن يصوم قال: اللهم إني نويت الصيام إلى الليل. ما حاجة لهذا. قام رجل يصلي في هذا المسجد، مسجد الحرام، فأراد أن يكبر، فقال: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله عز وجل خلف إمام الحرم. هذه قيود متعددة. فلما أراد أن يكبر قال له الذي إلى جانبي: أصبر يا أخي، باقي عليك. قال: وش باقي؟ قال: التاريخ، قال: اليوم والشهر. فعلى كل حال النطق بالنية لا وجه له. أتعلمون الله بدينكم؟ أتعلمون الله بما في نفوسكم؟ إنك ما أتيت إلى مكان العبادة إلا لتعبد الله. فعلى كل حال إذا قال الشيطان للإنسان وهو يصلي: إنك لم تنوي، يتركه يستمر في صلاته، فقد نوى بلا شك. وهنا مسألة مهمة: إذا أتيت إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد ودخلت في الصلاة وأنت ناوي الصلاة، لكن غاب عن ذهنك أن تنوي أنها الظهر مثلا أو أنها العصر، فلا يضرك هذا شيئا، ما يضر، لأنك إنما أتيت في هذا الوقت لتؤدي الفريضة في هذا الوقت، ولا حاجة للتعيين. وهذه تقع كثيرا، ولا سيما إذا دخل الإنسان والإمام راكع وأسرع بعض الشيء، فإنه سوف يغيب عن ذهنه أنه نوى الصلاة البنية. وفي هذا القول، وهو قول مروي عن الإمام أحمد رحمه الله، فيه توسع على الناس، وفيه طرد للوسواس أيضا، يعني أن الوقت هو الذي يعين المفروضة. طيب، كذلك أيضا إذا أتاك الشيطان في أي عمل من العبادات فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعرض عن هذا وتلهى عنه وتشاغل عنه، ومع الممارسة يزول. لكن بعض الناس يقول: أنا إذا أجبرت نفسي على هذا الشيء أخرج من الصلاة وكأنني لم أصلي، ماذا نقول له؟ جيمو. نقول ما يخالف، أخرج من الصلاة وأنت تعتقد أنك ما صليت، ما يضر. نعم سابكم الله. سائل يقول في أثناء خطبة الجمعة عطست فقلت الحمد لله فلم يشمتني أحد خوفا من الوقوع في اللغو، فهل ذلك خوفا من الوقوع في اللغو فهل ذلك من اللغو المحرم؟ أفيدون مأجورين. نعم، إذا عطس الإنسان والإمام يخطب فلا حرج عليه إذا حمد الله، ولكن يحمد الله سرا. لماذا؟ لأن لا يسمعه أحد فيشمته، وإذا سمعه أحد فشمته وقال يرحمك الله لغت جمعته ولم يكن له أجر الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. فلا تشمت العاطس إذا حمد الله في الخطبة، ولهذا نقول يحمد الله سرا. طيب، وإذا كنت تصلي وعطس شخص إلى جانبك وحمد الله تشمته أو لا؟ لا تشمته. لو قل مثلا إنسان عطس جنبك وهو يصلي وأنت تصلي قال الحمد لله، لا تقل يرحمك الله، لأن الصلاة فيها شغل. وقد وقعت هذه القضية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دخل معاذ بن الحكم رضي الله عنه في صلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعطس رجل من القوم، فقال الرجل الحمد لله وهو يصلي،